هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. قد تقدم الكلام على جملة صالحة من هذا الحديث، وقلت لكم في طالعة كلامنا عليه إنه لا يعرف هذا الحديث بهذا السياق الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، أعني هذه الجمل جميعا في سياق واحد متصلا بعضها ببعض، إلا في رواية مالك هاهنا، وليس يعرف ذلك على هذه السياقة في غير الموطأ. ولكن قلت لكم إن هذه الجمل جميعا صحت من أحاديث شتى، وذكرت لكم في كل موضع ما يدل له مما صح من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الكلام على اختلافهم في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضع دفنه، وأن ربنا سبحانه يقبض أنبياءه في الموضع الذي يحبون أن يدفنوا فيه. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الأنبياء تدفن في المواضع التي تقبض فيها، هذا فيه إخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال الأنبياء قبله، ويخبر عن حكم ما يصنع به هو أيضا، وإن لم يقل افعلوا بي كذا، ولكن عندما يخبر عن جنس الأنبياء أنهم صنع بهم كيت وذيت، فمعنى يصنعوا بي ما صنع بهم. نعم، ولذلك امتثل الصحابة وفهموا ذلك وفعلوا. نعم. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول. لما كانوا عند غسله صلى الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصنعوا به كما يصنعون بسائر موتاهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين، ومات في هذه العشر خلق كثير من الناس، فكان الصحابة في المدينة يعرفون صفة غسل الميت، ومن هذه الصفة أن يخلع قميصه. وقد تقدم لنا في مجالسنا المباركة هذه أن هذا المذهب هو مذهب جماهير العلماء، وأن الميت في تغسيله يجرد من ثيابه إلا ما يستر عورته، كما تقدم لنا تفصيله فيما يتعلق بالرجل والمرأة وقد سبق هذا. وقلت لكم إن الشافعي رحمه الله خالف الجمهور وقال ليس المسلم يجرد من ثيابه ويجب أن يغسله المسلمون وعليه ثيابه. والمهم أن هذا من حجة الجمهور أنهم أرادوا تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يجردون سائر موتاهم. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص. فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص. هذه الجملة أيضا ورد ما يدل لها متصلا صحيحا وهو ما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، يعني يغطون في نوم عميق ذقنه في صدره. قال ثم سمعوا صوتا يكلمهم من جانب البيت لا يدرون ما هو، أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا ولم يقولوا من هذا ولا كيف ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن قاموا فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم إلى آخر الحديث. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم الباهرة الظاهرة ولو بعد موته، تكريمة من ربه له صلى الله عليه وسلم أن فضله على أمته، ولذلك امتثل الصحابة ذلك ولم يترددوا فيه وصنعوا به هذا الذي ذكر. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية عبد مناف بن قصي بن كلاب، وهشام من ذرية عبد العزى بن قصي بن كلاب. الإمام المشهور من شيوخ مالك تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 46 وقيل سنة 45 أو 100. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام الإمام الكبير الفقيه الديوان الحافظ أحد الأئمة السبعة أئمة المدينة الذين كانت تدور عليهم الفتوى لا تتجاوزهم إلى غيرهم لعلو كعبهم في العلوم، وهم الذين يجمعهم الجامع في قوله ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فقلهم أو فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحسنت، فقلهم عبيد الله عروة، فقلهم عبيد الله عروة بن الزبير، هذا قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن مسيب، سعيد كما إلا ابن المسيب، سعيد أبو بكر الصديق، أبو بكر، أحسنت، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقلوا عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان بن يسار، وخارجه بن زيد بن ثابت، خارجه بن زيد بن ثابت. نعم، هؤلاء الفقهاء السبعة، عروة أحدهم مات رحمه الله سنة 94. أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. عروة بن الزبير يقول: كان بالمدينة رجلان أحدهما يفعل كذا والآخر يفعل كذا. وعروة بن الزبير لم يدرك هذا الزمن الذي يقص قصته، هو يتحدث عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك ذلك ما عد من التابعين، وهو تابعي وليس صحابيا. فالحديث مرسل، حديث مرسل، لكنه صح مسندا متصلا. فقد روى أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة رجل يلحد وآخر يضرح. يضرح أي يشق، يعمل ضريحا قبرا مشقوقا. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق الذي يلحد فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، يضرح يشق. وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة فكان يلحد. فدعا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة. وقال الآخر: اذهب إلى أبي طلحة. ثم قال عباس: اللهم خير لنبيك. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. وقد علمتم الرجلين، قد نص عليهما في حديث ابن عباس هذا عند أحمد وابن ماجه. فالذي كان يلحد هو أبو طلحة، وهذا حفر أهل المدينة للقبور، كانوا يلحدون. سأشرح لكم صفة اللحد إن شاء الله. والذي كان يضرح، الذي كان لا يلحد، هو أبو عبيدة، وكان مكيا من أهل مكة، وأهل مكة كانوا لا يلحدون، كانوا يضرحون، كانوا يشقون. أما أبو طلحة فقد مرت لنا ترجمته في هذه المجالس المباركة. وأما أبو عبيدة فهذا أوانها. أبو عبيدة رضي الله عنه هذه كنيته، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك بن النضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي غالب بن فهر، وأبو عبيدة بن الجراح من ولد الحارث بن فهر، مشهور بكنيته أبي عبيدة، مشهور بنسبته إلى جده أبي عبيدة بن الجراح، وجراح جده وأبوه عبد الله. كان أحد جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة السابقين إليه، وشهد مع رسول الله وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها من المشاهد. وهو قديم الإسلام، أسلم هو وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبيدة بن الحارث بن المطلب في ساعة واحدة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. وكان رضي الله عنه له مناقب عظيمة جليلة فخمة جزلة، من أعظمها وأجلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبه بأمين هذه الأمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فقال رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. روى البخاري في صحيحه أنه جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. السيد والعاقب هذان كانا من كبراء نصارى نجران وكانا من حكام نجران، والسيد كان رئيسهم والسيد لقبه واسمه الأيهم، والعاقب كان صاحب مشورتهم والعاقب لقبه واسمه عبد المسيح. جاء يريدان ملاعنة النبي صلى الله عليه وسلم أي مباهلته على ما قال ربنا سبحانه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء لذلك، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نعطيك ما تسأل، فبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يكون ذاك الذي يبعث لهذا الصفة أمين حق أمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة. فلما قام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وهذه كما ترون منقبة عظيمة. وأبو عبيدة رضي الله عنه كان رجلا حسن الخلق لين الجانب سهلا هينا لينا. روى موسى بن عقبة في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا في غزوة ذات السلاسل وأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فخشي عمرو فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستبده، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من المهاجرين الأولين، فانتدب أبو بكر وعمر في آخرين، فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح وبعثهم مددا لعمرو بن العاص. فلما جاءوه قال عمرو بن العاص أنا أميركم. فقال المهاجرون أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمرو بن العاص أنتم مددي، يعني في جملة من أمرت عليهم. قالوا روى موسى بن عقبة قال فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجل حسن الخلق حافظا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده قال يا عمرو تعلم يا عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا أتيت صاحبك فتطاوعا، وسلم إليه الإمارة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. روى الحاكم في مستدركه وأبو يعلى في مستده عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن جراح. وأنتم سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على قوم فيهم أبو بكر وعمر، تعلمون مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه المرة فقط يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمره أيضا على تلك السرية التي جاعت إلى أن أكلت ورق الشجر، ثم ربنا سبحانه رحمهم بأن قذف البحر لهم ذلك الحوت العظيم الذي إلى وقتنا هذا لا أعرف حوتا من جملة ما علمته مما خلقه الله في في في في قدر ذلك الحوت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن جراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا بجراب من تمر لم يجد لنا غيره، سرية فيها 300 إنسان يزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر، جراب كيس من أدم من جلد فيه تمر، هذا جيش يبعث لأيام، جراب تمر. ليس الفقر أخشى عليكم، هكانوا فقراء جيش، وسترون كيف كانوا يأكلوا ويأكلون ومع ذلك يعيشون ويحيون أعزة ويغنيهم الله من فضله. ليس الفقر، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله أن يسلمنا منها ويسلمها منا. قال وزوجنا بجراب من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد منا تمرة. يقول الراوي الذي يحدثه جابر بن عبد الله هذا الحديث، قال كيف كنتم تصنعون تمرة؟ كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. لا إله إلا الله. وثم ذاك التمر أيضا نفيد، التمر نفيد. قال ثم أكلنا الخبط، كنا نضرب الخبط بعصينا فنبله بالماء ثم نأكله. الخبط ورق الشجر، يخبطون ورق الشجر بالعصي فما سقط من ورق الشجر، هذاك الخبط ورق شجر، هذا علف دواب، يبلونه بالماء. قال فنبله بالماء ثم نأكله. قال ثم انطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، كثيب رمل ضخم يرونه من بعيد. قال فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم. قال فلما أتيناه إذا هي دابة تدعى العنبر، هذه هي الدابة، هذه السمكة. فقال أبو عبيدة ميتة، يعني لا تأكلوا. ثم قال رضي الله عنه لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. شيء عجيب. تعرفون مر بكم فيما أنتم أهل هذه الديار، أكلة سمك ونحن مثلكم، كل أهل البلاد الشاطئية يحبون السمك ويأكلونه، ويعني هل سمعتم قط بسمكة حوت يجتمع عليها الناس وهم 300 ويأكلونها شهرا ولا يأتون عليها؟ إيش هذا؟ والعجب يأتي. قال هو فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال جابر ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، من وقب عينه من من من نقرة عينه، من هذه، من عين هذا الحوت يغترفون الدهن بالقلال. قال ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، الفدر القطع جمع فدرة، نقتطع منه القطعة أو القطع، كل قطعة كقدر الثور كبارا يأكلون فيها. قال ولقد أخذ، يقول جابر ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 إنسان جلسوا في وقب عينه، في وقب عين هذا العنبر. فلا تقل للحوت، لا تقل للبلن، لا تقل للحوت الأزرق الأبيض البنفسجي. هذا شيء ما 13 إنسان في العين فقط. قال وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فأقامها ورحل أعظم بعير، يعني أخذ أعظم بعير فجعل عليه الرحل فمر من تحتها، من تحت الضلع. قال وتزودنا من لحمه وشائق، وشائقة جمع وشيقة القديد. قال فلما أتينا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه عظيم المكان عند الصحابة، عند أبي بكر رضي الله عنه فمن دونه من الصحابة، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه رشحه للخلافة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون قد سبقنا الكلام في هذه المجالس المباركة عما وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت تكون فلتة فوقى ربنا سبحانه شرها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه حديث السقيفة هذا، وما كان من الأنصار من الكلام. ثم أجابهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فهم أوسط العرب دارا ونسبا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي عمر بن الخطاب وبيد أبي عبيدة بن جراح. فهذا يدلكم على أن أبا بكر الحريص على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى لهذه الأمة أبا عبيدة، فيدلكم هذا على قدر أبي عبيدة في نفس أبي بكر. وكانت له المكانة العظيمة أيضا في نفس عمر. روى أحمد في مسنده بإسناد منقطع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغ سرغ، سرغ هذه قرية بوادي تبوك في شمال المملكة العربية السعودية، بلغه أن في أرض الشام وباء شديدا، فقال إن بأرض الشام وباء شديدا، فإن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن يسألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي أمين وأميني أبو عبيدة بن جراح. ومما يدلكم أيضا على قدره عند عمر أنه لما أراد عمر رضي الله عنه أن يرجع بالناس وقد بعد أن علم بوقوع الطاعون في الشام، قال له أبو عبيدة أفرار من قدر الله؟ قال له لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، يعني أنت في هذه المنزلة التي أنزلكها من العلم والمعرفة والتقوى والخشية واليقين بالقدر تقول مثلها، يعني مثل هذا لا يصدر عن مثلك، لو غيرك أنت. هذا يدلكم على أما الإنسان الذي تضعه في منازل السفلة والسقط تستغرب أن يقول هذا وأقل منه، لكن عندما تجل الإنسان تستعظم قدره ثم يأتيك بما لا ينبغي أن يأتيك بمثله تقول لو غيرك قالها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما بلغ سرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه وقالوا إنه قد وقع الوباء بأرض الشام. قال ابن عباس فقال لعمر أدع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم. قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع دونه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على هذا البلاء. فلما رأهم عمر اختلفوا قال ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس ادعوا لي الأنصار. قال فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. قال ابن عباس فقال عمر فادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مسلمة الفتح. قال فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. قالوا له نرى ألا تقدم الناس على هذا البلاء، على هذا الوباء. فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، إني مصبح راجعا إذا دخل الصباح، فإني راكب ظهرا وراجع، فأصبح وأنتم أيضا راكبين راجعين. فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، إلى آخر الحديث. ومما يدل على ما كان لأبي عبيدة من المكانة عند عمر رضي الله عنه ما رواه البخاري في تاريخه الأوسط، أن عمر رضي الله عنه كان مع بعض أصحابه فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت دراهم فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه: تمنوا. فقال آخر: أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت دنانير، أي ذهبا، فأنفقه في سبيل الله. فقال لهم: تمنوا. فقال ثالث: أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت جوهرا فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: تمنوا. فقالوا: ما نتمنى بعد هذا؟ قال: ولكني أتمنى أن يكون مثل هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة وفلان وفلان، فأستعملهم في سبيل الله. ولم يكن هذا قدر أبي عبيدة عند أبي بكر وعمر فقط، بل كان عند غيرهما من الصحابة. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد حسن إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة في حصاره لدمشق، يعني رأى حصارا ليس بذاك، فيه عجز، ورجع عليه خالد بن الوليد، فبلغ ذلك معاذا فغضب وقال: أبي عبيدة يظن، يعني تظنون الظنون بأبي عبيدة، فوالله لهو من خيرة من يمشي على الأرض. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ثلاثة من قريش أصبحها وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء: أبو بكر الصديق، وأبو عبيدة بن جراح، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما كانت سنة 18 وقع الطاعون في قرية عمواس بأرض الشام، وكان فيها في وقت إذن أبو عبيدة بن جراح. عمر بالمدينة كتب إليه يستقدمه إليه، يخاف عليه أن يطعن، أن يصاب بالطاعون فيفقده، وهو يحبه وترون منزلته منه، فكتب إليه. يروي الطحاوي في شرح معاني الآثار ابن عساكر في تاريخه أن عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن جراح: إنه عرض لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، فعجل إلي، عندي أمر ضروري ونحتاجك، ما لا يقوم أحد مقامك فيه، فعجل إلي لأني أحتاجك. فلما بلغ الكتاب أبا عبيدة وقرأه فهم مراد عمر بن الخطاب، فقال لمن عنده: فهمت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. أمير المؤمنين يريد أن يستبقيني، يريد أن لا أصاب، أن أبقى وأنا لست باقيا، أنا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. إن أمير المؤمنين يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه: قد عرفت حاجتك يا أمير المؤمنين، فحللني من عزمتك، لا يريد أن يعصيه، قال: فحللني من عزمتك، فأنا في جند من أجناد المسلمين ولا أرغب بنفسي عنهم. فلما بلغ الكتاب عمر بكى عمر رضي الله عنه، فلما رأى من حوله بكاءه قالوا: أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد مات. ثم كتب إليه: إن أرض الأردن عميقة، وإن وأرض الجابية نزهة، فمر المسلمين يلحقوا بالجابية. فبلغ الكتاب أبا عبيدة فأذن في الناس بالرحيل أن يرحلوا إلى الجابية. فلما ذهب يركب فرسه ووضع رجله في غرزه ثنى رجله، فقال رضي الله عنه: ما أراد أكم هذا إلا قد أصابني. وكان أصابه رضي الله عنه وطعن ومات في ذاك الطاعون مطعونا شهيدا رضي الله عنه سنة 18. روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد المقبوري قال لما طعن أبو عبيدة لما أصابه الطاعون قال لمعاذ صلي بالناس لمعاذ بن جبل فصلى معاذ بالناس فمات أبو عبيدة فقام معاذ بن جبل يقول أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة فإن عبد الله لن يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له أيها الناس لقد فجعتم اليوم برجل ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه رحمه الله وأصحروا للصلاة عليه خروج للصحراء للصلاة عليه فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا ثم خرجوا للصحراء فلما صلوا ونزل في قبره معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاك بن سفيان ودفنوه وشنوا خرجوا شنوا عليه التراب قال معاذ بن جبل يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني فيه من الله مقت لقد كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولقد والله كنت ما علمت من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون المسكين واليتيم ويكرهون الخائنين المتكبرين وكان ذلك موته رحمه الله ورضي عنه سنة 18. كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. يلحد اللحد القبر لكنه قبر حفر في أحد جانبيه. اللحد ما هو؟ هو أن يحفر الحافر حتى إذا انتهى شقه الأرض حفر في أحد جانبي القبر أيضا حفر فيها فيدرج الميت في ذلك الحفر الذي في جانب القبر لا يضع في الوسط إنما يضع في جانب القبر الذي حفر هذا هو اللحد فيدفن فيمال به عن جانب الوسط لما ميل به عن جانب الوسط قيل لحد له ولهذا يقولون يسمون من مال عن الوسط عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا يقال فيه لحد في الدين وألحد فيه أي مال عن جهة عن سواء السبيل عن الوسط المعهود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من هذا من الميل كان أحدهما يلحد فسمي لحدا لهذا وهذا حفر أهل المدينة وكان الآخر لا يلحد ماذا يفعل؟ يشق وهو الذي نعرفه نحن في المغرب الشق هذا وفي حديث ابن عباس يضرح ولا يضرح هذه يشق باين مفهوم يشق الأرض شقا ويدفن في وسط القبر ويضرح أي يحفر ضريحا والضريح القبر وهو القبر الذي لا لحد فيه هو القبر الذي لا يحفر في جانبيه إنما يحفر في وسطه الضريح في أصل الوضع لا ارتباط له ببنيان الضريح القبر وإنما سمي ضريحا يعني تقول ضرح يضرح كما تقول شق يشق وسمي ضريحا من قولهم ضرحته الدابة برجلها أي دفعته فكأن القبر ضرح هذا الميت أن يدفن في جانبه هذا الجانب من القبر ضرحه أي دفعه لا يدفن فيه والجانب الآخر أيضا ضرحه أي دفعه لا يدفن فيه فدفن في وسطه فسمي ضريحا نعم نعم قد سمعتم اللهم خير لنبيك أيهما سبق تركناه. نعم. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون تسمعون أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة كان بالمدينة من يلحد ومن يضرح، وقد قلت لكم إن أهل مكة يضرحون وأهل المدينة يلحدون، معناه أن اللحد والشق كلاهما جائز، وهذا بإجماع العلماء، قد نقل النووي الإجماع على أن اللحد والشق كلاهما كل منهما جائز، لكن فضل طائفة منهم اللحد. قال مالك رحمه الله: الشق واللحد كلاهما واسع، واللحد أحب إلي. لماذا أحب إلي؟ لأنه هو الذي اختاره الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر خليل رحمه الله في ما يندب في القبر، قال: واللحد فيما يندب، لكن يقول الشراح: اللحد أفضل في مندو يندب اللحد في الأرض الصلبة، فإذا كانت رخوة تهايل إذا حفر تحتها يعني تنهال وتتساقط إذا حفر تحتها يتعين الشق. أما ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذا لا يدل على أن الشق غير جائز، لأني قلت لكم إن الإجماع منعقد على أن الحفرين جائزان، لكن يدل على أن اللحد أخيار من الشق والله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة قالت، أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وأبو أمية أبوها كان يلقب زاد الركب، زاد الركب، لأنه إذا كان في ركب ما احتاج أحد منهم زادا، ما دام أبو أمية فيهم هو زادهم، أجواد العرب كان أحدهم هذا أبو أمية زاد الركب. وأبو أمية وأم سلمة رضي الله عنها ماتت سنة 61، تقدمت لنا ترجمتها. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا أحفظ هذا الحديث متصلا لأم سلمة، إنما المحفوظ عن عائشة، فقد والذي الحديث المشار إليه عن عائشة هو ما رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد متصل صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. هذا الذي قال ابن عبد البر أحفظه، هذا الحديث لا أعرفه من طريق أم سلمة متصلا، لا أعرفه، لا أحفظه متصلا أم سلمة، أعرفه متصلا لعائشة. الحافظ السيوطي يستدرك على ابن عبد البر، فأورد له طريقا رواه الواقدي بإسناده إلى عبد الله بن وهب أن أم سلمة قالت كذا وكذا هذا الحديث، وهذا الاستدراك لا يصلح أن يتعقب به على ابن عبد البر. لماذا؟ لأن راويه الواقدي، والواقدي متروك عند المحدثين، لا يفرحون بما يرويه، هو إمام في السير لا ينازع في ذلك، لكنه في الحديث يعني متروك، لا يقبلون حديثه ولا يقبلون روايته، هذا الأول. لكن الواقدي يقف بالإسناد إلى عبد الله بن وهب عن أم سلمة. عبد الله بن وهب المصري الإمام المعروف مات سنة 97، و وأم سلمة ماتت سنة 61. فهذا الإسناد أحسن أحواله أن يكون منقطعاً لم يكن معضلاً. فهذا لا يتعقب به ابن عبد البر. لماذا؟ لأنه قال أنا لا أحفظه متصلاً لأم سلمة، وهذا ليس بمتصل، فيتعقب به على ابن عبد البر. السيوطي إمام من الأئمة لا شك في ذلك، لكن هذا ابن عبد البر. فانتهينا من كلام السيوطي وتعقبه على ابن عبد البر، لكن الآن أنا أقول لكم انظروا، هذا السيوطي هذا إمام زمانه، ما ترك فنا إلا كتب فيه وكان إماما فيه، وكتبه كثير منها مما ألفه في الفنون متون يحفظها الطلبة، في في في الحديث كتب الألفية، نظم الألفية، في البلاغة نظم الألفية، عقود الجمال في البلاغة، في الأصول نظم الألفية، في نظم جمع الجوامع، في النحو نظم الألفية الفريدة هذه في النحو، ويعني شيء غريب السيوطي. ثم الكتب المؤلفات في التاريخ وفي الحديث وفي التفسير وفي شيء عجيب السيوطي، ومع ذلك لم يسلم له، تعقبه على ابن عبد البر. فما ظنكم بإنسان لا مشى ولا درج يتعقب على مالك، يتعقب على فلان، على خليل، على الأئمة؟ أترونه عاقلا يسلك في سبيل العقل؟ يعني هذا يصلح أن يخاطب؟ هل يصلح أن يكلم؟ هل يصلح؟ أنا أرى أنك إذا قلت له يا هذا لا ينبغي، أنت لست من العقلاء، لأن هذا لا يخاطب أصلا. وألا تسمعون ذلك؟ هذا يتعقب على فلان، وهذا يتعقب على فلان، وهذا يتعقب على فلان. أتقول أعرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم من السؤال، بسم أعرب بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعربها. ويتعقب ويقول لك عندي فيه نظر، عندي فيه نظر. أنت أهل أن يكون لك عند. كانوا يقولون لو سكت من لا يعلم لقلت الخصومة، لو سكت من لا يعلم لقلت الخصومة. لكن أنى لك بإنسان لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم. يقال إن الشافعي رحمه الله دخل مرة على طلبته وهو في غاية السرور يكاد يطير فرحا، فرأوا فرحا من فرحه شيئا عجيبا، قالوا ما شأنك يا عبد الله؟ ما شأن الفرح العظيم؟ قال ناظر اليوم عامي فغلبته. فتعجب الطلبة، إمام من أئمة المسلمين يفرح عندما يغلب عاميا في المناظرة، لم يفهموا فرحه. يعني أنت تفرح حينما تغلب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، حينما تغلب فلان وفلان، عامي هذا، عامي سلط عليه عاميا مثله تستريح منه. قال العامي الذي يفرح إن بالفوز عليه إن فزت وغلبته. العالم لماذا؟ العامي لا يفهم ما يقال، ما عنده شيء يلزه من قواعد العلم وضوابطه. يعني شوف أنا أقول لكم، لعلي قلتها لكم مرة، كنت راكبا مع أحد شيوخي، وهذا الشيخ هذا كان له سائق يسوق به، وكان دائما الشكوى من سائقه، كلما لقيني يقول لي هذا فلان يوم ما سيقتلني. يعني أقول له، يقول هذا سيذهب عقلي، ما بقي لي من العقل سيذهب بهذا الإنسان. أقول له لا هو أمين وهو كذا وكذا، وأصبره لأني ما أرى من ذاك الإنسان شيئا من هذا الذي يحدثني به شيخي، لكن سيكتب الله أن أرى شيئا من هذا الذي يوصف. كنا نمر بهذه الطرق الفرعية التي تمر وسط البوادي، أنتم تعلمون هذه السواقي التي تكون في البوادي، السواقي الأرضية، ليست هذه المرتفعة الهوائية، السواقي الأرضية تحفر، يعني تعرفون هذه السواقي. فالشيخ يحدثني قال الله سبحانه وتعالى حفظنا مرة سقطنا، كنت أسوق سيارة، قال فسقطنا، يعني سقطت بنا السيارة في وسط الساقية. قلت أنا ما كنت أظن أنها بهذا العمق، يعني تمتلئ سيارة، ما كنت أظن أنها عميقة إن هذا العمق. فنطق السائق قال، ونحن مثلا كنا في ضواحي قلعة السراغنة، فقال لي لا نعم هي عميقة جدا، هي عميقة لأنها تذهب إلى نواحي كذا وكذا، يعني طولها 70 كيلومترا. أنا ما فهمت علاقة الطول بالعمق. هو الشيخ يحدثني عن عمقها، ذاك يستدل بطولها على عمقها. فالتفت الشيخ إلي من غير كلام قال رأيت. قلت رأيت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.